ابن القيم بيتكلم عن القواطع قال تخليصه من المفسدات القاطعة الحائلة بين القلب وبين ما يوصل إلى الله. ابن القيم جاب تعبيرين لطيفات قال تحصينه يعني القلب تحصينه من المخلطات الأخلاط حق وباطل ما بنشوف. خلي عندك مفاصلة ما تعيش بالحق والباطل تقول كل يمشي مع بعض ما يمشي مع بعض. فماذا بعد الحق إلا الضلال. تحصينه من المخلطات وتخليصه من المشوشات ده التحقيق. تحقيق القلب أن تحصن القلب من المخلطات وأن تحصنه وأن تخلصه من المشوشات. شوف الكلام ده كيف. ابن القيم قال العوارض التي تعترض المسلم في سفره إلى الله عوارض محبوبة وعوارض مكروهة. عوارض شنو؟ محبوبة. العوارض المحبوبة كل ما يشتهيه الإنسان مما لا يرضاه الرحمن. أنت بتكون أشياء كثيرة دايرة. دار أسألك سؤال كويس. الزول لو يتفرج له في التلفزيون على بنات عريانات وفيلم بيستمتع؟ رجل بيستمتع؟ بيستمتع. نكذب يعني؟ بيستمتع في متعة. ما في كذب يا أخواننا. البيشرب الخمرة ده بيستمتع. البيشطلوا ده بيستمتع. تلقاه مبسوط كده وهدومه نظيفة وتلقاه يضحك كده وتلقاه حساس كده صح؟ البزنو بيستمتعوا. ما هي متع كلها عبارة عن عوارض لكنها محبوبة. محبوبة حفت الجنة بشنو؟ بالمكاره. وحفت النار بشنو؟ أشياء النفس تشتهيها. طيب من ترك كل هذه لأجل الله ولرضاه وابتغاء لقربه هذا آثر محبوب الله على محبوب نفسه. النفس تميل لهذه المحبوبات كويس. واحد طالب عنده علاقة مع واحدة بعدين جاء استشيرني قال لي والله يا شيخنا أنا بحبها شديد وبنجنب بس مع بعض ما بمد يدي ولا بنتكلم في كلام ساكت لكن بس بعاين لا كده بتكيف شديد ويتعاين لي تتكيف بس لو عنا عاين لي بعض قلي لحد ما نخش المحاضرة وانت قعدت أناقشه. شوف الناس دي قال لي يا شيخنا يا أخي أنا ما بتكلم مع كلام فارغ وبعاين ليها وبتعاين لي ودار زوجة وما لاقي زول يهتم بي هي بتهتم بي وبتسأل مني وكلامه جميل ووشها صبوح وبتلاقيني بالابتسامة مضيق علي ما لقى مضيق عليك لأنه ربنا قال ولا تقربوا الزنا ما قال ما تزنوا. ما في زول محترم ودناس وقع في الزنا ابتداء من أول مرة ولكن الله عز وجل قال لا تتبعوا شنو خطوات الشيطان. ففي المخدرات لذة وفي الحرام متعة ولكن هذا عارض محبوب. لن تستطيع أن تصل إلى منزلة التحقيق ما لم تتخلص من العوارض المحبوبة ولن يتخلص أحد من شيء يحبه إلا لمحبوب أعظم من الذي يحبه. هذا هو الذي يوصلك إلى التحقيق. لا تتفرج أي هتستمتع لكن بتضيع محبة الله في قلبك ما بتلمسه سوى تاني بعدها. ستعيش بقلب قاسٍ وبمنهج غافل ولن تستلذ بمناجاة الله ولا بحبه لأنك آثرت حب الصور وحب التعلق بها على حبه سبحانه وتعالى. واضح الماضح. لما سأل شاب الجنيد رحمه الله تعالى

المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي عدها الهروي منزلة التلبيس بإذن الله تعالى.